نترك لكم إن شاء الله 5 دقائق للأذكار، أذكار الصباح. آمين. وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن نبدأ في درس اليوم، سائل يسأل ويقول: هل يجوز أن أقول الأذكار، أذكار الصباح، بين الأذان والإقامة؟ نعم، يجوز أن تقول أذكار الصباح بين الأذان والإقامة، لأن وقت الأذكار يبدأ من أذان الفجر. وسائل آخر يسأل ويقول: هل الحج مكفر للذنوب؟ الجواب نعم، الحج يكفر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني من الذنوب. وقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: الحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة. هل رمضان يكفر الذنوب كلها، جميع الذنوب الكبائر والصغائر؟ لا، رمضان يكفر الصغائر فقط دون الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. إذن كيف تكفر الكبائر؟ لابد من توبة لكل كبيرة، لابد أن تحدث توبة لكل كبيرة ارتكبتها وتستغفر منها وتتوب وتعاهد ربك ألا تعود إليها، يغفرها الله عز وجل لك. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم جميعا. نبدأ إن شاء الله تعالى في باب الصلح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز. بمعنى أن الإنسان لو كانت بينه وبين في خصومة في قطعة أرض، عين يعني قطعة أرض، بيت، سيارة، بعين على عين أخرى جاز، يعني قال: طيب هذه القطعة اللي احنا مختلفين فيها انت لك فيها الثلثين، وانا اقول لا انت لك فيها الثلث فقط، تأخذها وتعطيني القطعة الفلانية فوافق جاز، او بدين جاز، او خذها وادفع لي 10,000 جنيه. قال: وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جازا. لا بد من القبض قبل التفرق حتى لا يقع في الربا. أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرس خشبه على جداره. رواه البخاري. هنا نشير إلى مسألة خالف المصنف فيها الجمهور، وإن كان قول المصنف هو الراجح. يقول: أو صالح على الدين المؤجل ببعضه حالا، أو صالح على منفعة أو عقار أو غيره معلومة، أو صالح على الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالح على شيء صح ذلك كله. بمعنى إنسان له عند إنسان أقساط، وهذه الأقساط لن تحل إلا بعد سنة، يعني له عنده 80,000، فقال له: لو أعطيتني الآن سأتنازل لك عن 20,000، يعني أخذ 80 كام؟ 60. الجمهور يقول: هذا لا يجوز، هذا ربا. الجمهور يقول: هذا ربا لا يجوز، لأنه عكس الربا، وقت مع زيادة ينزل الوقت مع نقص. لكن القول الثاني قول ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا جائز وصحيح. وقول ابن عباس هو الراجح في هذه المسألة، برغم أن خالفه عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، يعني خلفه ثلاثة من الصحابة على ما أذكر، لكن قول ابن عباس أقوى لأنه على القياس الصحيح أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، إلا أن يأتي التحريم وليس هناك نص يحرم ذلك. له عنده 50,000، بعد سنة بعد شهرين ثلاثة قال أنا محتاج الفلوس أعطيني وسوف أترك لك 40، أخذها 60، صح وجاز. قال: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. الوكالة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه، خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها. هناك عبادات تجوز فيها الوكالة وعبادات لا تجوز فيها الوكالة. عبادات تجوز فيها الوكالة مثل ماذا؟ إخراج الزكاة والكفارة. قال له خذ وكل المسجد أن يخرج عنه الزكاة، صح. الكفارات: عليه كفارة إطعام 10 مساكين، وكل رجلا يخرج عنه هذه الكفارة، تصح هذه العبادة بالوكالة. لكن واحد جالس والظهر أذن، قال له بصلي الظهر مكان، يجوز؟ لا يجوز. إذن الصلاة لا تصح فيها الوكالة، والصيام لا يصح فيه الوكالة. إذن في عبادات تصح فيها الوكالة وعبادات لا تصح فيها الوكالة. قال: ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. وذكر المصنف هنا من الأشياء التي لا تصح فيها الوكالة أيضا الحلف. ولا الحلف يصح فيه الوكالة؟ يصح ولا لا؟ الحلف يعني واحد بيقول له أنت شفت، قال له يا شفت، قال له احلف، قال له احلف له يا محمد، ويوكله يعني يحلف عنه، يصح ولا لا يصح؟ لا يصح، لأن الحلف يحلف عن نفسه. قال: ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. الأمانة عندنا يا إخواني، الأمانة قد تكون في حق الوكيل، وقد تكون في حق الشريك، وقد تكون في حق العامل، مما يثر السؤال في الأمانة في حق العامل. يعني أنت عندك محل أدوات منزلية وأحضرت عاملا موظفا يبيع في هذا المحل، أصبحت هذه الأشياء في حقه أمانة، لا يجوز أن يأخذ منها شيئا إلا بإذن صاحبه. طيب لو تلف منها شيء، هل يتحمله الأمين أو لا يتحمله؟ يعني واحد طيب يقول له نزلني الطقم ده، فبينزل طقم الأطباق، الطقم ده غالي بحوالي 350 جنيه، وبينزله وقع منه انكسر، تلف، يتحمله ولا لا يتحمله؟ الراجل يحسبه من مرتبه ولا الله يعوض عليه؟ نعم أحسنت. إذا أتلفه بتفريط أو تعد يتحمل، وإذا أتلفه بدون تفريط أو تعد لا يتحمل. يعني لو هو بيجيب وجع انكسر منه لا يتحمل، لكن لو هو قام جابه بإيد واحدة كده وعارف إن لا يمكن إيد واحدة تشيله، فتلوت إيده وجعه الجوا فرط، يتحمله. كذلك إتلافات الطبيب، بيعمل عملية عينه فقع عينه، بيعمل عملية على الكبد، بيشيل المرارة من على الكبد، جار على الكبد، مات الراجل، هل يتحمل ويدفع الدية 100,000 100 ناقة ولا لا؟ العلماء قالوا هناك شروط، حتى لا يتحمل الطبيب، لأن الطبيب ده يا أخوانا أجير، بتأجره، أنت بتأجره بألف جنيه يعمل لك العملية، اسمه أجير، بالضبط زي الأجير اللي احنا جايبينه في بيبيع في المحل، حكمهم واحد. إذا حدث من الطبيب تعدي أو تفريط يضمن، بمعنى ان في ثلاث شروط لو توفرت لا يضمن حتى لو مات الرجل بسبب العملية. اول شرط ان يكون طبيبا حاذقا، لم تدن يده ولم يتعد او يفرط. طبيبا حاذقا يعني طبيبا حاذقا يعني مشهود له بالحذق في هذا المجال، يعني لو طبيب العيون عمل عملية جراحية في البطن يتحمل لأنه مش تخصص، لكن الطبيب الحاذق الذي شهد له بذلك الفعل ولم تدن يده، هو بيعمل كده شال البتاع ده من على الكبد، شال المرارة من على الكبد ولم تدن يده على الكبد، لو جنت وجرحت من الكبد شيء يتحمل، والرجل حصل له أي تطورات يتحمل، لكن لم تدن يده وبعدين وخير جسم الإنسان لم يتحمل المرض ومات الرجل. عمل أشعة قالوا الرجل الطبيب عمله سليم 100%، كمسيون طب قال الطبيب عمله خلاص، لكن لو أثبتوا إن هو تعدت يده جنت يده فإنه حينئذ يتحمل. أحسنت. ومن الشروط أيضا أن يأذن الولي أو يأذن المكلف، يعني واحد يروح يقول له عمل لي عملية عين، لكن لو أنه عمل له بدون إذنه، لقى ولد صغير كده في الشارع جابه وقال له تعالى، لقى في مية على عينه قال له تعالى، وخده وعمل له عملية بدون ما يقول لأبوه ولا أي حاجة، رغم أن الرجل ده دكتور يريد أن يحسن، قال هعملها له ببلاش وأديله كشف ببلاش، وهو بيعملها العملية هو عملها سليمة 100%، لكن جسم الولد لم يتحمل وتعبت العين وتلفت العين، يتحمل ولا لا يتحمل؟ يتحمل الطبيب لأنه عملها بدون إذن ولي. نعم. قال الشركة، وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما، رواه أبو داود. هذا حديث ضعيف. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها بالربح بحسب ما يتفقان عليه، إلا شركة الوجوه فليس بجائزة، شركة باطلة. ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. إذا يشترط أن يكون جزءا مشاء معلوما، فإن كان جزءا معينا بطلت الشركة. يعني إيه؟ يعني قال له خذ 10,000 دول شغل وكل الربح خذه لك أنا، بس كل شهر اديني 100 جنيه، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه حدد شيئا بعينه 100 جنيه، ربما لا تربح 100 جنيه، لا يجوز، لكنه يقول له خذ شغل 10,000 دول واعطيني نصف الربح او ربع الربح او ثلث الربح، مش عارفين الربح هيطلع كام، يجوز في هذه الحاله جزءا مشاعا معلوما. كذلك لو اثنين في شركه واحد بالمال واحد بالمجهود، واحد قال انا هاخذ كل شهر 1,000 جنيه والباقي لك، يصح؟ لا لا يصح، وانما يتفقان على نصف الربح وربع الربح الى اخره. فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس، وشركة الأبدان بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال، وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك. أنا قلت لكم شركة الوجوه باطلة، لا عفوا، شركة المفاوضة هي الباطلة، آخر نوع من أنواع الشركة، أما شركة الوجوه صحيح. شركة المفاوضة هي الباطل. يعني شركة وجوه شركة مفاوضة. شركة الوجوه دي بيشتغلها جماعة التجار، واحد معهوش فلوس بيسموها شركة المفاليس، يروح يشتري البقرة من راجل بكام يعام البقرة، يقول البقرة دي بألفين جنيه، يقول له خلاص إن شاء الله أخذها وأجيب لك الفلوس الأسبوع القادم. وهذا الرجل ثقة عند الناس، فيأخذ البقرة ويروح يبيعها في السوق بألفين ومئتين، يأخذ المئتين ويرجع الألفين للراجل. هذا اسمها شركة وجوه، يعني بوجهه يشتري ويتعامل بثقة الناس فيه وليس عنده مال. ولذلك لما جاء أبو بكر الصديق بماله كله ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يشتغل، هو كان تاجرا وكان ثقة عند الناس، اشتغل بشركة الوجوه حتى عاد أغنى من الأول رضي الله عنه. هذه الشركة صحيح بس بشرط أن لو خسرت تتحمل الخسارة، مش لو خسرت يرجع البقرة ثاني للراجل، لا. طيب شركة المفاوضة معناها إيه؟ أن يفوض كل منهما صاحبه بما عنده من الشركة. يعني يقول له أنت شغال، أنت فاتح محل حديد وأسمنت، رأس مالك كام؟ 100,000. يقول له أنا فاتح محل سيراميك رأس مالي 100,000، إيه رأيك؟ أنت تفوضني في المحل بتاعي وأنا أفوضك في محلك، يبقى أنا شريكك في الحديد والأسمنت وأنت شريكي في السيراميك. هذه الشركة باطلة حتى يختلف المال، كده باطل. أوسع منها وأشد بطلانا لما يقول له أي كسب تكسبه أنا معك في النص، وأي كسب أنا أكسبه أنت معي في النص. لو هو ماشي حتى وجد شيئا نقطة هو يشاركه فيه، أو أبوه مات ورث ثلاث فدادين يقول وأنا لي فين فدان ونص بشركة المفاوضة، فإن هذا كله باطل لا يجوز. قال وكلها جائزة ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك. نعم، هذا ما يحدث عند بعض الناس الآن. واحد عنده محل ملابس جاهز، محل ملابس جاهز، تمام؟ محل الملابس الجاهزة فيه أنواع وأشكال من الملابس، أنواع وأشكال من الملابس، كويس؟ فواحد قال له خذ مني الألفين جنيه دول خليها شركة عندي. قال له لا، أنا أخذ الألفين أدخلهم في نوع معين من الملابس. يأخذ الألفين يدخلهم في نوع معين من الملابس، وقال له خلاص النوع ده أنا هشتري لك بالألفين دول خميرة، بس اشتري لك يوم خمر، يبقى الخمر دي مكسبها لك وخسرتها عليك. يصح ولا لا يصح؟ يصح يا رجال؟ لا لا يصح. إذا كان شريكا لابد أن يكون شريكا على المشاع، يحط الألفين في المال كله، الربح المال كله له نسبة وإن خسر له نسبة، لكن يضعه في سلعة معينة لا يجوز. سلعة معينة لا يجوز، لأنه قد يهمل في هذه السلعة ويجتهد في السلعة الأخرى. ولذلك يقول المصنف هنا ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين والآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين. إحدى السلعتين كما مثلت لك، فإن هذا غير جائز ولا يحدث بين الناس، ولذلك نبهت عنه. قال كما يفسد ذلك المساقات والمزارع. وقال رافع بن خديج وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماديانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وعمل هذه المسألة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدث بعد بين بعض الناس الآن، كيف؟ يعني شريكه في الأرض، شريكه في الأرض يحدد له قطعة معينة، يقول أنا لي ما أنبتته هذه القطعة وأنت لك ما أنبتته هذه القطعة. في هذه الحالة نقول بأنه لا يصح ذلك ولا يجوز. بمعنى أن الإنسان صاحب الأرض عنده فدانين، ركز معي شوي، واحد بضرب ابنه بأدبه، يسيبوه يأدبه، تزعلون لي. واحد عنده فدانين، فكرتني بواحد كان هو وابنه شغالين في ال، فيجي في وسط السوق ويضرب ابنه، يجي واحد يحوشه، الولد يمسك حوشني يا عم لحد ما ايه ياخذ في جيب من جيبه المحفظة. فالراجل اتخذت منه المحفظة، فثاني يوم لقاه عمال بيضرب فيه، قال له موته. فبس مش صحيح ماذا يعني. لا، في أحد رجل توفي رحمه الله كان صوفيا، وهو الذي حكى لي هذه بنفسه. احتل هو مجموعة من الناس وراحوا عندنا هنا في حاجة اسمها سوق الحد في سيدي سالم وسوق الخميس في كفر الشيخ زمان كان الحد. فراحوا هناك في السوق، فرأيت ده كبير وتخين كده، قال لهم يغطون غطوه، وبدأ يقولوا معلش معنا واحد متوفي عاوزين نلم فلوس عشان نمشي. تجار البهائم الماشي أكرمكم الله، ده دفع ربع جنيه وده نص جنيه وده جنيه وبتاع. المهم لموا حاجة كويسة، وبعد ما السوق انتهى لموا البتاع ده وفرجوهم على بعض، والرجل الميت كان وجسم معاهم ومشي. فلقوا المسألة مربحة، فراحوا سوق الخميس نيموه، ما يعرفوش ان هم نفس التجار اللي هنا، هم بروحوا هناك نيموه وغطوه، عندنا واحد ميت وعاوزين. فواحد تاجر التجار اللي بقى معاهم اكرمكم الله خرزان كل واحد اخر. التجار قال لا، ده هو نفس الميت ونفس الناس. الرجل الميت ده اللي بيحكي لي. مد صحيح الله يرحمه بقى توفى. هذا يقول الراجل دي مسك الخرزانة وضربه واحدة، فبقول استحملت أول مرة، الثانية استحمل ثاني مرة، الثالثة بقول ما تقطهاش، دي بقول دي تقايم، وقلت يحيي العظام وهي رميم. يحيي العظام وهي رميم سبحانه وتعالى. قال وعمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. نعم، المسألة التي طرحناها أن واحد فلاح عنده فدانية وأجرها، صاحب أرض عنده فدانية أجرها لمزارع بالنص، فجنف الرز زرعها رز وكل واحد بالنص، تمام. بعد الرز الفلاح عاوز يزرع البرسيم، وصاحب الارض بيقول له ما عنديش بهايم اعمل ايه بالبرسيم، قال له خلاص ازرع لنا فدانين، فدان برسيم والثاني ايه والثاني غله قمح، قال له خلاص ازرع لنا فدانين، فدان برسيم وفدان غله، البرسيم لك والغله لي، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. طب لا يجوز وبعدين؟ طب الفلاح عاوز غل، عاوز برسيم، وصاحب الارض هيعمل ايه بالبرسيم؟ الحل ان يزرع فدان غله وفدان برسيم، فدان قمح وفدان برسيم، والصاحب الارض له نص البرسيم ونص القمح. طب نص البرسيم بتاعه يبيعه بعد ما يطلع يبيعه، لكن يقول له فدان لك فدان لي، فان هذا منهي عنه، هو حديث رافع ابن خديج. نعم. نحن نتكلم عن الزراعة عاد النص، مسألة الإجارة دي ما فيهاش مشاكل. قال: فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه. ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. باب إحياء المواس، وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط أو حفر أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، لحديث ابن عمر: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. نعم، من أحيا أرضا ميتة فهي له، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكي يحث الناس على استصلاح الأراضي. يعني لو واحد ذهب في الربع الخالي أو ذهب في صحراء مصر واستصلح قطعة أرض وحفر بئر في الأرض والبئر أخرج ماء وبدأ يزرع هذه الأراضي واخضرت وزرع حدائق، من الناحية الشرعية هذه الأرض ملك له، من أحيا أرضا ميتة فهي له، أرض ملك له. وفعلا لو أن الحكومات تركت هذا و أشاعت هذا الحديث بين الناس وبدأ الناس يحيوا هذه الأراضي لا أحيوا تلك الأراضي كلها والحكومة تملكها لهم بدون ما تعمل عليهم أي حاجة، فإنهم سيحيوا هذه الصحراوات الشاسعة المترامية الأطراف. نعم. قال: وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إليه إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. باب الجعالة والإجارة، وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة، فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا. هناك فرق بين الجعالة والإجارة. الإجارة معلومة لكن العمل في الإجارة في الجعالة مجهول. كيف يعني؟ الإجارة يقول له مثلا يأجره، يستأجر إنسان يحمل له طوب من مكان إلى مكان، الألف مثلا بمئة جنيه، أو أن يبني له بيت، يستأجره يبني له بيتا بصفات معينة ب 5000 جنيه، هذه اسمها إجارة. لكن الجعالة واحد شرد بعيره، هرب منه بعيره ولا يدري، فقال: من رد علي بعيري فله 1000 جنيه، وبدأ الناس يبحثون، هو لا يدري العمل، ممكن يدور عليه 5 أيام ولا يجده، ممكن يجده في يوم واحد، لكنه جعل لمن وجد هذا البعير مبلغا من المال، هذه اسمها جعالة. لكن هذه تختلف عن من جعل نفسه لعمل. من جعل نفسه لعمل يعني حضرتك نازل من الموقف ومعاك شنطة ثقيل، ففي أولاد عند الموقف كده شيالين، جه قال: استنى باشا استنى باشا، وجي شايل الشنطة وانت مشيت ومشى وراك، تروح من شارع هو وراك من شارع حتى وصلت بيتك وحط لك الشنطة وطلع حالك لحد الشك. فبقول لك: طب هات يا باشا. بقول له: عاوز ايه؟ اقول له: هات الاجر. اجرتي انا قلت لك شيل، انت اللي شيل، لن اعطيك شيء. في الحقيقة هذا له الأجر. لماذا؟ لأنه جعل نفسه لهذا العمل عرفا. أنت عارف أن الرجل ده واقف هنا بيشيل الناس، ما هوش صاحبك يعني ولا قريبك ولا حاجة، يبقى لابد يجب عليك أن تعطيه أجرته عرفا. بخلاف ما انت ماشي وشايل شنطة واحد قبلك لا والله شيل معك شوية فشال معك خطوتين ثلاثة أربعة. اللي شال معك شوية ده لو قال لك هات لي تقول له لا شكر، لأنه لم يجعل نفسه لهذا العمل. عرفتم الفرق بين الأمرين؟ من جعل نفسه لعمل استحق الأجرة، ومن لم يجعل نفسه لعمل فهو متبرع. قال: إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. هؤلاء الثلاثة خصمهم الله يوم القيامة. الأول رجل أعطى بي ثم غدر، قال له بالله عليك تعطيني 100 جنيه وهديها لك بعد أسبوع وغدر بي، أو قال له لك الأمان تعالوا لك الأمان فراح معه وغدر به، هذا خصمه الله. الثاني رجل باع حرا فأكل ثمنه، خطف واحد حر وباع على أساس أنه عبد، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، جابه قال له تعال إيه، قال له ابني لي السور ده ماشي بكام، قال له السور 1000 مثلا ب20 جنيه، فضل يعمل لحد ما خلص السور كله تمام 100 100، كم حسابك، قال له حسابي 1000 جنيه، قال له لا ده شوف السور من هنا معوج والحتة دي فيها كذا ودي فيها كذا، المهم يا هنزل لك من دي 100 ودي 200 ودي، نزل له 1000 جنيه ل500 جنيه ظلما وعدوانا. هات يا عم 1000 جنيه، قال له عذبك ولا مالكش حاجة، قال له خلاص أمري إلى الله اديني 500 جنيه. هذا الرجل الذي استوفى حقه منه، استوفى حقه، يجب أن يعطيه أجره كاملا، إلا إذا كان هذا الإنسان ليس متخصصا، زي الجماعة المصريين زمان لما كانوا بيشتغلوا في العراق كانوا يروحوا يقفوا في كانوا ايه اللي بيشتغلوا هناك اللي عارفين الكلام ده حكولنا انهم بيشتغلوا يقفوا في الساحة في الساحة، يقول في واحد بن يقول ايوه انا بن، طيب واحد مبلطات يقول انا مبلطات، مغفقات انا مغفقات، عراي واحد يقول انتوا المصريين لو قلت واحد طيار يقول انا طيار. فالمهم خدوا يبني له سور، فصاحبنا بنى السور بدون البتوع اللي في الوسط دول اسمه الاكتاف اللي في الوسط، بنى السور طويل ماسك، فقال يعني البنايه دي مشكله مش مشكله، ففضل يبني السور. المهم بنى السور وفي اخر نهار السور بدا يميت كده، قال له اديني حاجه، قال له اكمل، قال له بكره اجي اكمل لك ان شاء الله، خد حق وروح. صاحبنا وصل البيت من هنا والسور وقع. فان هذا لا يجوز اعطاء حقه، لانه اصلا انسان محتال، محتال على هذا الفعل وليس اهلا له ولا يستطيع. طبعا الرجل راح يدور عليه في الساحه ثاني يوم، كان هو ساح، راح في ساحه ثانيه. نعم. قال: والجعاله اوسع من الاجاره لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. هذا حديث ضعيف وإن كان معناه صحيحا، يجب أن تعجل للأجير أجرته. نعم. قال: باب اللقطة واللقيط، وهي على ثلاثة أضرب: أحدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف. أولا لابد أن نفرق بين اللقطة واللقيط. اللقطة واللقيط، اللقطة يعني الشيء الضائع، وانت ماشي وجدت محفظة فتحتها لقيت فيها 5000 جنيه، دي اسمها لقطة. اللقيط وانت ماشي وجدت ولد بيبكي تغير في لفت شلت، هذا اسمه لقيط. يبقى اللقطة لا أحكام واللقيط له أحكام، سنسمعها الآن. أول نوع من اللقطة ما تقل قيمته كالصوت ونحو، عصاية، قلم رصاص، أستيكة مرمية، دي تقطعها في جيبك على طول لا تسأل عنها لأنها لا قيمة لها، الناس يعني لا يبحثون عنها، لو واحد وقع منه شيء زي كده لا يبحث عنه، بخلاف من وجد مثلا 1000 جنيه فإن صاحبه يسأل عنه، أو جوهرة ثمينة 10,000 صاحبه يسأل عنه. فالذي لا قيمة له، الأشياء البسيطة ليس من حقك أو لا يجب عليك أن تعرفه. نعم. قال: والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا. نعم، لو وجدت بعير ثالث سيبه اترك، لماذا؟ لأن البعير لا يستطيع الأسد ولا لا تستطيع السباع أن تأكله، وكذلك يستطيع أن يعيش يوما ويومين بدون ماء، بخلاف ما لو وجدت عنزا أو خروفا أو نحو ذلك فإن هذا يجب أن تأخذه حتى لا يأكله ذئب. قال: والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: عرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها ثقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. اللقيط حر وليس بعبد، اللقيط ينفق عليه من ماله إن كان معه مال، وإلا فعلى من علم بحاله، وإلا فمن بيت مال المسلمين. بمعنى أن واحد هو ماشي وجد طفل بيبكي فأخذه وجاء به إلى زوجته لكي ترضعه حتى لا يموت جوعا، وقال: خلاص سنربي هذا الولد لله تعالى. يفتح اللفة القماش اللي ملفوف فيه وجدوا معاه 200,000 جنيه ملفوفين معه. السؤال: 200,000 جنيه دول ملك المال؟ للرجل اللي وجدها ولا للطفل الصغير؟ للطفل الصغير. المرأة التي وضعته قد تكون غنية أو كذا، وضعت معه هذا المال لكي ينفق عليه منه. إذن في هذه الحالة ينفق على الطفل من هذا المبلغ حتى يكبر ويبلغ، وبعد ما يبلغ يقول لي: ابني خذ فضلك 50,000 أو 100,000. لكن لو كان الطفل ليس معه شيء فإنه يطعمه ويسقيه صدقة عليه، ولا يجب على الرجل الذي وجده أن ينفق عليه، بل يجوز أن يأخذ صدقات لكي ينفق عليه، أو أن يأخذ من بيت مال المسلمين للإنفاق عليه. نعم. قال: باب المسابقة والمغالبة، وهي 3 أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي جميع المغالبات بغير 3 المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث لحديث: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة. وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر. نعم. المسابقة المصنف قسمها إلى 3 أقسام. نعم. اللقيط ينسب لاسم وهم، يعني لو واحد هيجيب ولد من الملجأ ويربيه لا يجوز أن يكتبه باسمه، لا ينسب إلى غير أبيه، ولكن نجيب له اسم وهمي عشان يطلع له شهادة ميلاد ونطلع له بطاقة سمو محمد علي جمال أي حاجة. ما ينفعش باسم الأم، وفي شهادة ميلاد تطلع باسم الأم. أمه غير معروفة وأبوه غير معروف، فبيكتبوا له اسم أب واسم أم، لكن لا يجوز أن يكتب باسم هذا الرجل لأنه سينسب إلى غير أبيه وسيرث ما لا يستحق. قسم المصنف رحمه الله تعالى المسابقة إلى ثلاثة أقسام. نوع يجوز بعوض يعني على فلوس أو نحو، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام. كل واحد يركب الخيل بتاعه ويجروا، اللي يسبق يأخذ فلوس، هذا جائز لأنها معينة على حرب، وكذلك الإبل وكذلك السهام يعني النشان على الهدف. هذه الثلاثة أجاز الشارع فيها المسابقة على عوض لأنها تعين على الحرب. ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات، مسابقات الجري، مسابقات الكورة، مسابقات كذا، كل هذه المسابقات تجوز بلا عوض، لكن بعوض لا. يعني الآن مثلا العيد داخل والأولاد هتبدأ، الأولاد هتبقعون المصاريف، فيبدأوا يلعبوا لعبة القمار، هذه هيلعب الكورة كل ولد يدفع جنيه، وفريق الكورة كم واحد؟ 11؟ خمسة؟ زي ما يكون مش مشكلة، المهم 11 و11 كان 22، كل واحد بيدفع جنيه يبقى 22 جنيه، الفريق اللي يغلب ياخذ ال 22 جنيه، يجوز؟ لا يجوز، هذا نوع من انواع القمار، نوع من انواع القمار. ماشي، لا بأس، لو كانت بهذه الصورة ان في دوره كل فريق هيدفع 10 جنيه و 10 فرق ب 100 جنيه والاخر الفلوس دي هتروح لليتامى، لا بأس. او واحد خارجي يقول العبوا يا اولاد مع بعض واللي هيكسب هديله انا 5 جنيه، يصح لان ما فيش حد منهم هيخسر، لو في ثالث خارج مش ما بيلعبش معاه يصح. نعم، فلوس اشتروا بها طقم فانيلات لو وزعها على كل اللاعبين ماشي يجوز، لكن هيدوها الفريق اللي بيكسب بس والفريق الثاني يروح خسران يبقى قمار، لا يجوز. يتصدق بالفلوس يجوز برضا اصحابه. ايه موضوع الكرة وسائل الحرب الحديثة كلها تقاس عليها، الطيارات والدبابات والصواريخ كلها يقيس على كلها تقاس على ذلك ويجوز بها. قال وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج. النرد والشطرنج، عارفين النرد؟ ايه هو النرد؟ الطاولة بتاع الزهر، اسمه الزهر اللي برمودا وهو حظه ينقلب على اليمين ولا الشمال، بتاع كده تنفتح زي الصندوق كده الشيء دي ويرموا عليها الزهر ده، والبتاع اللي تخبطوا بيه ده اسمه ايه؟ الدومينو. الزهر والدومينو والشطرنج لا يجوز، ماشي، حرام. ولو كان على قمار يبقى اشد حرمه، يعني اللي ينغلب هو اللي ينزل الشاش، يبقى ده قمار 100% لا يجوز. فقراء ايه؟ يلعبوا الشطرنج واللي ينغلب يدي الفلوس للفقراء؟ طب وايه دخل الفقراء الكوره؟ ما خلاص جاوبنا السؤال. لا الكوتشينا، لا الكوتشينا انا متوقف فيه، الكوتشينا على فلوس حرام طبعا، لكن على غير فلوس انا متوقف فيه. لأن العلماء قالوا بأن اللعبة المتوقفة على الفكر والحساب ونحو ذلك تصح، والمتوقفة على الحظ لا تصح حتى ولو بدون فلوس. فأنا لأني مانيش حريف وما بعرفش ألعب الحدي خالص غير الشطرنج بس، فبقول لكم الشطرنج حرام، رغم أن الشطرنج فيه تفكير وكلام، كنت بلعبه زمان وأنا طالب في الإعدادية يعني، لكن بعد الإعدادية ما كنتش بلعب. رغم أن فيه فكر وفيه كلام من ده، إلا أنه مبني أيضا على الحظ الشطرنج. الشطرنج العلماء قد سؤال أول الشطرنج هنتكلم في اللعب، ما أنتم عارفين كل حاجة وفاهمينه. الشطرنج يا إخواني أنتم عارفين لعبة الشطرنج مش كده؟ تمام. الملك والوزير والشوية العساكر والحصانين والجمال، ممكن هو ينجل لك نجلة أنت ما تعرفش تتحرك فيها، حظك كده، مهما كنت حساب 100% برضه هتنغلب. تمام؟ عشان تغلب تقعد تفكر في كل الاحتمالات اللي هو يعملها قبل ما تنقل النجلة، يبقى في تضييع وقت طويل جدا. صحيح بعض العلماء قديما أجازوه للملوك والوزراء فقط، بس الملوك والوزراء قال لك يحط عليه خطة الحرب ومش الحرب والكلام، أيام ما كان الحرب بالخيول وكده، لكن الآن أصبح لا قيمة له. الآن الحرب أنت عارف الحرب أصبحت حرب جوية وكذا، يعني كان زمان المدن بيعملوا حواليها سور، شفت سور القاهرة القديم؟ سور عشان لو جات الخيول تقف عندها وبدأوا يحاربوا. دلوقتي السور ملوش قيمة لأن الطائرات بتجي من فوق والصواريخ عابرات القارات والكلام ده كله، فالزمن تغير. فأنت أحسن حاجة بدل ما تلعب شطرنج تجيب مصحفك وتقرأ لك جزئين قرآن. وفي تماثيل أيضا، وفي تماثيل، نعم، ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ مروي عن علي بن أبي طالب لكن إسناده ضعيف. قال: باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم. لحديث: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين. متفق عليه. وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده وضمانه إذا تلف مطلقا، وزيادته لربه، وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه. لحديث: ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود. ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. من اغتصب أرضا ثم زرعها وشجرها وظلت عنده 5 سنوات، ثم حكمت المحكمة برد الأرض إلى صاحبه، قالوا طيب الأرض أنا أخذها بيرة والآن أصبح فيها أشجار المنجو، يعطيني ثمن أشجار المنجو خذ أرضك. يعطيه ثمنها ولا لا؟ لا، يقول له لا ما يعطيهش ثمنها. تمام، سلمني أرض بما فيها من أشجار، يأخذها بما فيها من أشجار؟ بما فيها من أشجار؟ الثاني قال أنا هقلع الأشجار، من حقي يقلعها ولا لا؟ ها؟ من حقي يقلعها، من حقي أن يقلع هذه الأشجار ويسلمها كما استلمها. لكن ليس لعرق ظالم الحق لا يأخذ ثمن أشجاره، لأنه غرسها يوم غرسها وكانت ظلما. كمن اغتصب عجلة بقر صغير فضلت حتى أصبحت بقرة، وبعدين الناس حكموا عليه رجعها لصاحبها، قلت طب ماشي يا جماعة أنا رجعها لصاحبها، بس كان واخدها عجلة تساوي 1000 جنيه الآن تساوي 3000، يديني الفرق. أعطي الفرق ولا لا؟ لا، ليس له حق، ليس العرق ظالم الحق. نعم. قال: باب العارية والوديعة. العارية إباحة المنافع، وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن شرط ضمانها ضمنها، أو تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا. ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها، ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. الفرق بين العارية، العارية بالتشديد مش العارية، العارية، الفرق بين العارية والوديعة. العارية يعني أعاره، أكرمكم الله، حماره اليوم ثم يأخذه غدا، أعاره سيارته ليركبها يوما ثم يردها إليه، اسمها عارية، تمام؟ ولا تقل العارية، لأن العارية هي المرأة المتجردة من ثيابها. أما العارية بالتشديد هو الشيء المعار. طيب، قال له أعطيني سيارتك أروح بها مشوار واجب، قال له ماشي لا بأس، أعطاه سيارته ليسافر بها إلى القاهرة ويرجع، فتلفت السيارة في الطريق، من يتحمل التلف؟ إذا تعدى أو فرط يتحمل الإتلاف، وإذا لم يتعدى أو يفرط فلا يتحمل، صح؟ يشرط عليه أن يتحمل. نعم، أحسن، يتحملها لأنه أخذها عارية، فهذه العارية على مذهب أحمد يتحملها سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط. لكن لو استأجر السيارة، قال له تأجرنا سيارتك، قال له تفضل السيارة، هذا مفتاحها واليوم ب200 جنيه، فأخذها وسافر ورجع فتلفت في الطريق، يتحمل أو لا يتحمل؟ هنا الأصل أن لا يتحمل، لأن صاحبها بيكتب من وراها، ما أجرها ب200 جنيه، الأصل أن لا يتحمل، إلا إذا تعدى أو فرط يتحمل. واضح؟ هذا الفرق بين العارية والإيجار. العارية يتحمل، تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط يتحمل، والإيجارة لا يتحمل إلا إذا تعدى أو فرط. هذا المذهب، لكن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يرى أن العارية كذلك لا يتحمل إلا إذا تعدى أو فرط، فإن لم يتعدى أو يفرط فلا يتحمل، وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم. قال: باب الشفعة، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه، وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، لحديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط، لحديث إنما الأعمال بالنيات. كثير من المحامين في هذا الزمان يتحايلون على الشفعة. المحامي يعرف أن حق الشفعة ثابت، فيذهب إلى البائع ويبين له هذه الثغرة، وهذا لا يجوز شرعا أن يتحايل لإسقاط الشفعة. أولا، ما هي الشفعة؟ الشفعة حق للجار، حق جعله الشرع للجار. جارك أراد أن يبيع بيته، أراد أن يبيع بيته، أنت أحق به، إلا أن تقول له بيعه يا عم أنا لا أريد، فأسقطت حقك في الشفعة. لكن لو أنك تريد، طيب الجار ده بينه وبينك مشاكل ولا يريد أن يعطيك الدار، فبدون علمك باعها لآخر، في الصباح وجدت رجل جاء يسكن الدار، اي يا عم، قال له قال اشتريت هذه الدار، هنا من حقك أن تقول أنا أولى بها. صاحب الدار يقول لك يا عم أنا لا أريد أن أبيعك هذه الدار، أنت تعرف ما بيني وبينك من المشاكل، تقول هذا حق شرعي جعله الشرع لك لا علاقة المشاكل به، بشرط أن تشتري الدار بنفس السعر الذي اشتراها بها الآخر. الرجل اشترى الدار بمائة ألف، أنت مستعد تدفع مائة ألف. فيأتي المحامي ويقول له الحتة دي حافظها الشيخ سيد طبعا، يقول له شوف اكتب العقد 500 ألف. هو باعها بكام؟ ب100 ألف. فيرفع الثمن جدا. الرجل يقول له عشان لو اشتكى في المحكمة أنا أريدها بحق الشفعة، يقول له ماشي. الرجل باعها 500 ألف، تشتريها 500 ألف؟ يقول له لا خلاص تنازل، فيسقط حقه. وهذا يحرم ولا يجوز شرعا، لا يجوز. ليه؟ لماذا أعطى الشارع الإنسان حق الشفعة؟ لأنه له الحق في اختيار جاره في الأرض وجاره في البيت، ولذلك الشفعة لا تثبت إلا في العقار بس، في البيت والدار، لكن في السيارات لا تثبت، في البهائم أكرمكم الله لا تثبت، لأنه ممكن يبيع البهيمة ويخلص، لكن البيت أو الأرض أو العقار ثابت، هيجي له واحد يتعبه. فهذا حق شرعي لا يجوز إسقاط ولا التحايل عليه، ولذلك يقول ولا يحل التحايل لإسقاطها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه، الجار أحق بالشفعة. لكن السؤال الآن، من هو الجار الذي أحق بالشفعة؟ في حديثين، طب قول لحد خير. إذا كان إيه؟ إذا كان جدار شركة، أيوه ايوه طبعا، الجدار شركه بينه، يبقى له حق الشفعه. لو في شارع بين بعض وكل واحد له نصه، في شفعه؟ ما فيش شفعه، ما فيش شفعه. لو كانت ريشه منصه في شفعه، كل واحد له ريشه يبقى ما فيش شفعه. لا طلعت قوي. طلعت خطا. الصحيح ان في حديثين في المساله يا اخواني، في حديثين، وذلك اختلف العلماء. الحديث الذي معنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم. يعني يقسم يعني اثنين اشتروا مزرعة 100 فدان مع بعض، لو واحد حب يبيع نصيبه يبقى الثاني يأخذه بالشفعة. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، متفق عليه. لو قسموها رحمكم الله، لو لما واحد يعطس يا جماعة يقول الحمد لله بصوت مرتفع عشان اللي في ريحه يقول له رحمكم الله، لكن لو قال الحمد لله في سر ولم يسمعه أحد يستحب لمن بجواره ألا يشمته حتى يسمعه يحمد ربه عز وجل. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، شمت من حمد ولم يشمت من لم يحمد. المهم هذا حديث، إذا صرف الطرق كل واحد خذ 50 فدان وعملوا بينهم طريق، على ظاهر هذا الحديث لا شفعة لو أي واحد يبيع نصيبه للأجنبي. لكن في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه، صقبه يعني جاره وما جواه. وفي رواية الجار أحق بالشفعة، وفي رواية الجار أحق بجاره. يبقى هنا الحديث اللي معنا الآن لا يثبت الشفعة إلا في المال اللي على بعضه، المال المشاع، اشتروا 10 أبنة مع بعض، اشتروا 100 بيت مع بعض ولم يقسموها. والحديث الآخر الجار أحق بصقبه أثبت الشفعة للجار. كيف جمع العلماء بينهما؟ شيخ الإسلام رحمه الله جمع بين الحديثين جمعا جميلا جدا، وقال بأن الشفعة تثبت إذا كان بينهما حق مشترك. حق مشترك يعني إيه؟ يعني مثلا الشارع منص، كل واحد بيته مستقل لكن الشارع منص بينهما، ده سايب من 2 متر، ده سايب 2 متر، يبقى الشارع 4 متر. إذن الجار له حق الشفعة هنا. أو كما ذكر حد خيري بينهم جدار مشترك، ماشي. لكن لو جت الحكومة وعملت قطعة أرض قسمتها قطع مباني والشوارع ملك للحكومة، الشوارع طلع من الحق، وجي الإنسان اشترى قطعة أرض والثاني اشترى قبله قطعة أرض، كل واحد بنى قطعته، لكن الشوارع ملك للحكومة. في هذه الحالة هل تثبت الشفعة بينهما؟ لا تثبت، لأن ليس بينهما حق مشترك، ليس بينهما حق مشترك، إذا لا تثبت الشفعة إلا بحق مشترك كسكة طريق أو مروة مشتركة أو شارع مشترك أو جدار مشترك. نعم. قال: باب الوقف، وهو تحديث الأصل وتسديل المنافع، وهو من نتوقف هنا إن شاء الله ونأخذ أسئلتكم إذا كان في أسئلة. طيب تفضل. الشمس خلاص ولا بقي؟ نعم يا عم الحاج تفضل. أيوة سؤال معايا، سؤال هي كويس أنك ذكرتني. سائل يقول بأن امرأة مريضة وأنا مريض ورجل مريض ويريد أن يجمع مجموعة يفطرهم بنية 30 مسكين يطعمهم بدل ما يخرج عن كل يوم مسكين. الجواب نعم يجوز، بس هو سائل بيقول لي ممكن يجمع قرايبه واخواله وعمامه ويفطرهم خلاص كده؟ نقول اذا كان اخواله واعمامه فقراء يدخلون في زمرة المساكين يجوز، اما اذا كانوا اغنياء فلا يجوز، اذا لم يكونوا مساكين فلا يجوز. ولذلك كان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر في السن جدا، تعرفين أنس بن مالك زاد على 100 سنة، مات وعنده 103 رضي الله عنه، فكان لا يستطيع أن يصوم في آخر حياته، فكان في أول يوم رمضان يجمع 30 مسكينا على مائدة واحدة ويطعمهم عن شهر رمضان طعاما واحدا. نعم. الإخوة اللي عاوزين يقرأوا الثلاثيات، في حد لم يسمع مني ثلاثيات؟ طيب خلاص ذكروني إن شاء الله بكرة الفجر في مثل هذا الموعد نقرأ الثلاثيات، حديث الأولية والثلاثيات وحديث سورة الصف إن شاء الله تعالى، وكل واحد يصور سورة عشان نعطيه إجازة بهذه الثلاثة إن شاء الله. أحسن الله عليكم. هل يجوز للطالبات اللاتي يسكن في المدينة الجامعية والممنوع فيها لبس النقاب أن يخلعن النقاب داخل المدينة وأمام الحرس ويفدينه في الشارع مع علم أنهن لا يطقن الساكن خارج المدينة؟ لا يجوز للبنت أن تخلع النقاب. لو قالوا البنت اللي عاوزة تدخل المدينة الجامعية تخلع النقاب، في هذه الحالة ما تدخلش المدينة الجامعية ولا تخلع النقاب. البنت اللي عاوزة تدخل كلية تخلع النقاب، لا تدخل كلية، لأنه إذا تعارض أمر الدنيا وأمر الآخرة نقدم أمر الآخرة على أمر الدنيا، كلية والجامعية والكلام الفارغ كل أمور دنيا لا قيمة لها في ميزان الشر. لكن الدين سوف تسأل عنه أمام الله عز وجل، فلا ينبغي لأخت المسلمة توازن بين أمر الدنيا، زي واحد مثلا أمامه صفقة تجارية محرمة وهو فقير، واحد بيقول له أنت صفقة بنجو أو صفقة حشيش هتكسب فيها 500,000، فيجي يسأل يقول يجوز عشان أنا فقير؟ نقول له السؤال أصلا ليس واردا في مثل هذا ولا تسأل عنه. فكذلك كشف وجه المرأة حرام، فإذا طلب منها فعل الحرام في مقابل الحصول على ورقة مكتوب على شهادة كلية صيدلة كلية طب كلية هندسة كلية زراعة كلية تجارة كلية بتاع الورقة دي لا قيمة لها إذا تعارضت مع أمر الله عز وجل. أما إذا كانت تستطيع أن تذهب للكلية وليس في الكلية اختلاط وليس فيها معاصي ولا ذنوب فلا بأس، فالتعليم في حقها مباح. نعم. أحسن الله عليكم. ما هي زكاة إيجار الأرض السمراء؟ إيجار الأرض السمراء إذا قبضه وظل في يده عاما كاملا بشرط أن يكون قد بلغ النصاب 3000 أكثر يخرج على كل 1025. هذا فلوس الأرض إذا قبضها بدأ النصاب معه من يوم ما يقبضها إلى سنة يخرج عليه، أما لو عنده أموال أخرى يخرج عليها. أحسن الله إليكم. هذا رجل لم يعق عن أحد أبنائه الذي مات في صغره، فهل يعق بعد موت ذلك الغلام؟ نعم يعق عنه ولو مات، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود رهين بعقيقته، فسر بعض العلماء فقال مرهون بعقيقته أي محبوس عن الشفاعة في والديه يوم القيامة حتى يعق عنه. نعم. هذا سؤال يسأل ويقول قلت فضيلتكم أنه لا بد للمأموم من قراءة الفاتحة، فكيف نوفق بين هذا الرأي وقوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه دي آية ثانية ما لهاش علاقة بموضوعنا خالص. إنما النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى الفجر وبعدما انتهى قال ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلفي، قالوا إنا لنفعل يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فدل ذلك على أن الإنسان يقرأ بأم القرآن حتى ولو نازع الإمام، يعني حتى الإمام لو لم يترك فرصة ودخل في الآية على طول أنت تبدأ تقرأ الفاتحة، لأن السورة التي يقرأها الإمام سنة والفاتحة التي تقرأها أنت ركن من أركان الصلاة. نعم. أحسن الله عليكم. لو أن اللقيطة أنثى وبلغت الحلم هل يجوز أن يتزوجها؟ وهل لو رضعت من امرأة الرجل حرمت عليه لذلك أم لا؟ إن لم ترضع من امرأته يجوز له أن يتزوجها، أما إن رضعت فصار أبا لها من الرضاعة ويسري تحريم الرضاعة. ما حكم لبس الدبلة للرجل والمرأة مع العلم أن العرف الآن أن الدبلة دليل على خطوبة المرأة وتمييزها من غيره؟ بعض العلماء يقول بأن الدبلة تشبه بالنصارى ونحو ذلك، ولكن نحن نقول الأحوط والأولى أن تلبس المرأة خاتما من الذهب، وكذلك الرجل يلبس خاتما من الفضة، ومسألة أن يلبس الدبلة في إيده اليمين ولما يتجوز ينقلها في الشمال هذه عادة يعني لا ينبغي أن نتعود عليها. هل هناك نهي عن بيع الأرض الزراعية بدون ضرورة؟ لا أعلم حديثا في ذلك. نعم. هذا سائل يسأل ويقول إن أبي وجد محمولا بجانب جبل أحد فباعه، فما حكم ثمنه؟ كان عليه أن يعرفه سنة عند من يقول بأن جبل أحد خارج حدود الحرم حرم المدينة، فعليه أن يعرفه سنة، طبعا هو لم يعرفه لا سنة ولا غيره، فحينئذ عليه أن يتصدق بثمنه. نعم. أحسن الله عليكم. إذا نوى المأموم صلاة الوتر خطأ منه وظن أن الإمام ينوي الوتر في حين أن الإمام كان ينوي صلاة القيام، فهل صلاته صحيحة؟ الوتر والقيام صلاة واحدة، فيقال أوتر بثلاث وأوتر بسبع وأوتر بثلاثة عشر، فلو نوى الوتر والإمام صلى القيام فنيته متفقة مع نية الإمام ولا شيء عليه. أحسن الله عليكم. هذا سؤال يسأل ويقول ما حكم إخراج الزكاة إذا كانت في قرية صغيرة الضعيف فيها يعمل ويكسب من يده ويوجد في البلاد الأخرى من يستحقها؟ إذا لم يوجد في القرية مسكين فأخرج زكاة الفطر خارج القرية. ويجوز لو في مساكين في القرية لكن لك أقارب خارج القرية يجب أن تخرجها لقريبك خارج القرية بقول النبي صلى الله عليه وسلم، والصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم سنتان صدقة وصلة. أحسن الله عليكم. هذا سنسأل ويقول: ما حكم صلاة الجمعة إذا جاءت يوم العيد؟ الإمام يصلي الجمعة ويصلي العيد، والمأموم الذي صلى العيد مخير بين أن يصلي الجمعة أو أن يصليها ظهرا، كما فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ما حكم تصوير المرأة عند عمل البطاقة الشخصية تصوير كمبيوتر، مع العلم بأن المسؤول عن التصوير رجل غريب أجنبي؟ إن استطاعت أن تصورها امرأة فعلت، وإلا فهذه ضرورة. ما حكم ما يسمى بالسبوع للأطفال، مع العلم أن أبي وأمي هما اللذان يريدان ذلك ولا أريد أن أعصيهما؟ أبوك وأمك لا يعرفون أن السبوع عادة من عادات الكفار، وأبوك وأمك لا يحفظان ما رواه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منه. فعليك أن تبين لهما الحق في هذه المسألة، فشرع لنا العقيقة، والكفار عندهم السبوع والشموع، وليس ذلك من هدي الإسلام ولا المسلمين. هذا رجل يسأل ويقول: اشتريت موتوسيكل من رجل على أساس أن هذا الموتوسيكل ليس له حق في الترخيص، حق الترخيص في المرور، لأنه ليس له إخراج جمركي، وبعد أن اشتريته اتضح لي أن الموتوسيكل كان مسروقا، فهل علي إثم أم لا؟ إذا اتضح أن المسروق من حقه أن يأخذ ماله مرة أخرى، وإذا عرف صاحبه فعليه أن يأتي باللص ويسلمه للشرطة، والشرطة هي التي تستخرج حقه من هذا اللص، لأنه ينبغي لنا ألا نستر على اللصوص، وينبغي لنا أن نرجع الحقوق إلى أصحابها. هذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك.